بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 131 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 50 والأخيرة في قصة فتح مصر. فتح مصر زي ما قلنا احنا طولنا في الشرح فيه نسبيا عن بقية الفتوح، لأن أنا في مصر في تفاصيل الفتح والحياة الاجتماعية والحياة التاريخية في مصر قبل الفتح الإسلامي وأثناء الفتح الإسلامي معلومات فيها عندنا أكتر، وبالتالي فأثرنا إن ما نضيعش الفرصة دي إننا نشرح بشيء من التفصيل ما حدث في فتح مصر. وطبعا قصة فتح مصر يعني ما شاء الله يعني استمر المصريون على الإسلام يعني بعد كده بشكل دائم، وبالتالي صار لمصر مكانة كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي منذ لحظات الفتح الأولى. النهاردة بنتكلم على الحلقة الأخيرة في فتح مصر، وهي جزء طبعا من حلقات الخلافة الراشدة وجزء من حلقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فتحت في عهده هذه الدولة الكبيرة. النهاردة بنتكلم على إغاثة مصر للمسلمين في عام الرمادة. عام الرمادة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عام الرمادة كان عام صعب، يعني عام فيه جدب شديد، فيه قحط شمل الجزيرة العربية تقريبا كلها وشق كثيرا على الناس، يعني الناس عاشت ظروف صعبة للغاية، وصلت بالموت عند البعض ووصل بالهلاك أو الجوع الشديد المهلك عند معظم القبائل العربية، وكانت أزمة عامة اهتم بها المسلمون في أقطار الأمة الإسلامية بشكل عام، مصر والشام والعراق وغيره، وصلتهم الأخبار وبدأوا يقدموا الإعانة والإغاثة. الإغاثة المصرية للمسلمين في عام الرمادة أمر مشهود ومعروف ومحوري. على ضوء الإغاثة المصرية تغيرت خريطة الجزيرة العربية في هذه الفترة. هنيجي إن شاء الله في الحلقات القادمة بعد يعني عدة حلقات نتكلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشكل خارج الفتوح، يعني خارج قصة فتح الشام وفتح مصر وفتح العراق وفارس، نتكلم على بعض التفاصيل الفقهية والحياتية في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وساعتها هنتكلم بالتفصيل على عام الرمادة. لكن النهاردة هنتكلم فقط على دور مصر في عام الرمادة عشان نكون مستكملين قصة فتح مصر زي ما وعدنا أننا ناخد صورة كاملة عن الموضوع. إغاثة مصر للناس أمر مثبت في القرآن الكريم، سبحان الله، في قصة سيدنا يوسف عليه السلام يقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا حديث عن إغاثة مصر للناس. الناس هنا مش مقصود بيهم الشعب المصري، مقصود بيهم الناس في المناطق المحيطة بمصر كلها. وإحنا شايفين في القصة أصلا أن يعقوب عليه السلام، أولاد يعقوب عليه السلام، أهل فلسطين كلهم كانوا جايين يطلبوا الإغاثة من مصر، مع أن ساعتها مصر ما كانتش بتحكم فلسطين، ما كانتش فلسطين تبع لمصر، ولكن عموم الناس كانوا يرجون الخير في هذا القطر. الحمد لله هذه الإغاثة مثبتة في القرآن الكريم وامتدت حتى وصلت إلى هذه الفترة، وليها شواهد أخرى في مراحل أخرى من مراحل التاريخ، لكن إحنا معنيين دلوقتي بقصة الفتح الإسلامي. الليث بن سعد طبعا من كبار علماء مصر بيحكي القصة دي، قصة إغاثة المسلمين في مصر أو إغاثة القطر المصري للدولة المسلمة الكبيرة، وطبعا أهم الأجزاء المصابة فيها كانت الجزيرة العربية في عام الرمادة. فبيقول يقول: أصاب الناس بالمدينة جهد شديد في خلافة عمر بن الخطاب في عام الرمادة، فكتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر. الكلام ده واضح أنه في أخريات العهد، العهد الفتح، الأمور مستقرة في مصر، عمرو بن العاص ما عادش في حروب خلاص، فواضح أنه في آخر عهد عمر بن الخطاب وقريبا يعني من بعد ما تم الفتح في مصر بشكل كامل. فبيقول له إيه؟ بيقول له: من عبد الله عمر، رسالة عمر بن الخطاب لعمر بن العاص، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص ابن العاص. هو اسمه عمر بن العاص، هو بعت له بيقول له إلى العاص ابن العاص. ليه؟ ليه زعلان منه؟ زعلان منه عشان يتأخر في المساعدة، أو مفروض أنه ما كانش في كلام عمر يعني أو في ظن عمر ما ينتظرش لما عمر يطلب منه الإغاثة عشان يبعت له الإغاثة، لأن الوضع حرج للغاية في المدينة المنورة وفي الجزيرة العربية بشكل عام. وبالتالي فهو شايف ان في تاخر في متابعه الاخبار وتاخر في اغاثه المسلمين. هو ما طلبش منه قبل كده، ده اول مره يطلب منه، بس كان متوقع ان هو متابع اخبار الدنيا فيها ايه، فعارف ان المسلمين في مشكله، فعلى طول يتقدم بطلب المساعده او العرض. المهم ان هو قال له سلام اما بعد، فلعمري يا عمرو ما تبالي إذا شبعت أنت ومن معك أن أهلك أنا ومن معي. يعني شوف عبر على ليه، هو قال له العاصر من العاصر، أنت قاعد واكل شارب مستريح في مصر، الأمور مستقرة الحمد لله، خير كتير، وإحنا هنا بنهلك وإنت مش حاسس. طبعا دي أمة واحدة، يعني دي دولة واحدة، دلوقتي بنتكلمش على قطر بساعد قطر، ده دي محافظة بتساعد محافظة، الاثنين خلاص الاثنين ولايتين في دولة واحدة بأمير واحد اللي هو عمر بن الخطاب، فمفروض يكون في حركة وحمية من عمر بن العاص قبل أن يطلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على الأقل يقول له والله أنا إمكانياتي كذا وعندي فرصة أن أنا أساعد بكذا وكذا وكذا وكذا، يديله حدود الخير اللي عنده علشان يقدر يبني عليه عمر بن الخطاب حساباته. فقال في آخر الرسالة فيا غوثاء يا غوثاء، ألا إيه مرتين يردد قوله كما قال الليث ابن سعد. فكتب إليه عمرو بن العاص لعبد الله أمير المؤمنين من عمرو بن العاص، مش عايز يبدأ طبعا باسمه، هو بيبتدي باسم عمر بن الخطاب تشريفا وتكريما لعمر بن الخطاب، لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص أما بعد فيا لبيك ثم يا لبيك، يقول له يا غوثاء ثم يا غوثاء، فقال له يا لبيك ثم يا لبيك، قد بعثت إليك بعير، عير يعني قافلة من المؤن والأغذية والمتاع الكبير، قد بعثت إليك بعير أولها عندك وآخرها عندي، والسلام عليك ورحمة الله. يعني ايه اوله عين؟ طبعا مش معقول ان خط القافله من مصر لحد المدينه، لكن مقصود ان هي بيطلعوا ورا بعض، مجرد ما يوصل جمل للمدينه هتلاقي بعديه بشويه واصل جمل تاني واصل جمل تالت، الجمال هتطلعها من هنا محمله بالمؤن، اول الجمل يكون وصلك يكون لسه فيه عندي جمل بيخرج من عندي، فهكذا تتصل الجمال القافله اولها عندك واخرها عندي. فبعث إليه بعير عظيمة فكان أولها بالمدينة، كلام الليث بن سعد، فكان أولها بالمدينة وآخرها بمصر يتبع بعضها بعضا، خير مستمر لحد ما الأزمة توقف، العطاء مستمر. فلما قدمت على عمر وسع بها على الناس ودفع إلى أهل كل بيت بالمدينة وما حولها بعيرا بما عليه من طعام، شوف كل قبيلة كل مكان في الجزيرة العربية اللي هي بتعاني يبعت لها بعير بطعام اللي عليه، جاي زي ما جاي مصر كده بالطعام، بيبعت البعير ده لمنطقة معينة ياكلوا الطعام اللي موجود فوق الجمل ويذبحوا الجمل ياكلوه ويستفيدوا بكل شيء من هذا الجمل. فدفع إلى أهل كل بيت بالمدينة وما حولها بعيرا بما عليه من طعام، وبعث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص يقسمونها على الناس، عمل زي حكومة طارئة كده، حكومة طوارئ، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص. وخلينا خلي بالنا أننا هنا اسم الزبير بن العوام موجود، معناه أنه ساب مصر وكان مشارك في فتح مصر، ساب مصر وترك، وكان ده في اخريات عهد فتح مصر بعد ما تم الفتح كله، لانه احنا شفنا الزبير بن عوام كمان في اسكندريه يعني في مراحل الفتح الاخيره، فلما تم الفتح رجع الزبير بن عوام، وهنشوف بعد كده الزبير بن عوام في مقتل عمر بن الخطاب ان هو موجود في المدينه ساعه هذا الحدث، فمعنى كده ان هو كان فعلا انتقل للمعيشه في المدينه بعد ما تم فتح مصر. الثلاثه دولت عبد الرحمن بن عوف الزبير بن عوام سعد بن وقاص هم اللي كانوا مسؤولين على تقسيم هذه القوافل القادمه من مصر على الشعوب وقبائل الجزيره العربيه، يقسمونها على الناس. فدفعوا إلى أهل كل بيت بعيرا بما عليه من الطعام أن يأكلوا الطعام وينحروا البعير فيأكلوا لحمه ويأتدموا شحمه ويحتذوا جلده، يعني هيستفيدوا بكل شيء من البعير المبعود ده سواء بالطعام اللي عليه أو بالبعير نفسه. فلما رأى ذلك عمر حمد الله عز وجل وكتب إلى عمرو بن العاص أن يأتي إلى المدينة هو وجماعة من أهل مصر فقدموا عليه. عايز يتكلم معه بقى في تفاصيل معينة عشان استمرارية الإغاثة واستمرارية الإعانة واستمرارية التعاون والتناصر بين أفراد الأمة الإسلامية المختلفة في أماكن غنية وفي أماكن فقيرة، في أماكن فيها يعني خصوبة في الأرض وفي أماكن فيها جد. فنرتب إزاي هذا الموضوع، وسيدنا عمر عمال يفكر في الموضوع إزاي خرجنا من الأزمة بفضل الله عز وجل طبعا، أنه هو يسر مصر أنها تكون مغيثة للمسلمين في هذه الظروف، فعايز الموضوع يستمر. فبعت يجيب عمرو بن العاص ويعمل معه حوار وقال له تعال معاك جماعة من أهل مصر. فلما جاء عمر عمرو بن العاص قعد مع عمر بن الخطاب، فقال عمر يا عمرو إن الله قد فتح على المسلمين مصر وهي كثيرة الخير والطعام، وقد ألقى في روعه. جاء بقى فكرة عند عمر بن الخطاب، إيه الفكرة دي؟ هيقول لعمر بن العاص هو، وقد ألقى في روعه لما أحببت من الرفق بأهل الحرمين مكة والمدينة والتوسع عليهم حين فتح الله عليهم مصر وجعلها قوة لهم ولجميع المسلمين. شوف كلام عمر بن الخطاب جميل في حق مصر، جعل مصر قوة لجميع المسلمين، قوة لهم ولجميع المسلمين. أن أحفر، فكرته بقى إيه؟ أن أحفر خليجا من نيلها حتى يسيل في البحر، أو حتى يسيل في البحر، فهو أسهل لمن نريد، فهو أسهل لما نريد من حمل الطعام إلى المدينة ومكة. يعني بدل ما أنا بجيب الطعام عبر سيناء بقوافل بتعدي صحراء تمشي فيها مشوار شهر كامل، مع التأخر مع المشقة مع خطورة الطريق مع كذا وكذا، خلينا ننقل عن طريق البحر. لو أنا عملت خليج من النيل وصلته للقلزم، القلزم اللي هو خليج السويس دلوقتي، اللي وصلته خليج السويس صار السفن ممكن تشيل الطعام من الفسطاط تمشي في النيل عبر هذا الخليج، توصل للخليج السويس، من خليج السويس يمشوا في البحر ينزلوا جنب المدينة المنورة في ينبع، وينزلوا جنب مكة في جدة. المواني دي كانت موجودة ساعتها، ينبع وجدة مواني قديمة، فهو ممكن ينزلوا في هذه المواني وساعتها الأكل يكون عندنا بسرعة وبمشقة أقل وكلفة أقل. فأنا أظن أن مصلحة كلام عمر بن الخطاب، يعني مصلحة حفر هذا الخليج هتكون كبيرة للمسلمين بشكل عام، فإن حمل الطعام على الظهر يبعد ولا نبلغ منه ما نريد، فانطلق أنت وأصحابك فتشاوروا في ذلك حتى يعتدل فيه رأيكم. أنت معك جماعة من أهل مصر أوت من القيادات، سواء من المسلمين اللي في مصر اللي هم الصحابة اللي أتموا الفتح أو التابعين، أو من أهل مصر اللي دخلوا في الإسلام أو اللي أنت بتستخدمهم في الحكومة من أهل مصر، يعني استشوروا مع بعض وقول لي رأيك إيه في اللي أنا فكرت فيه ده. فانطلق عمرو، مشي عمرو هو وقعد قال له طيب هنفكر احنا مع الناس اللي معانا، وقعد معاهم يتحاور مع اهل مصر في هذه القضيه، الكلام ده في المدينه مع الناس اللي كان جايبهم معاه. فانطلق عمرو فاخبر بذلك من كان معه من اهل مصر فثقل ذلك عليهم، استصعبوا الموضوع فثقل ذلك عليهم، وقالوا نتخوف ان يدخل في هذا ضرر على مصر، ممكن كده يحصل ضرر، الطعام يقل في مصر، الإغاثة تتكرر كتير، النيل اللي يبقى ليه مصرف تاني غير دمياط ورشيد، مصرف ناحية بحر القلزم ما نعرفش، يعني احنا مش مطمنين لهذا الموضوع وخايفين بدون توضيح لضرر معين، لكن احنا خايفين يكون في ضرر على مصر، فنرى أن تعظم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له إن هذا أمر لا يعتدل ولا يكون ولا نجد له إليه سبيلا، صعب اننا نعمله تقنيا، صعب اننا نعمله وتخرج من الموضوع ده، رأي اهل مصر. فرجع عمرو بذلك الى عمر، رجع بقى ايه عمرو اقتنع بهذا الكلام اللي قاله اهل مصر في المتشاورون معه، اقتنع بالكلام دهوت وراجع يقوله لعمر بن الخطاب. دخل على عمر بن الخطاب قبل ما يتكلم، عمر اول ما شافه ضحك، عمر ضحك لما شاف عمرو بن العاص، عمر امير الفراسه، يعني بص لما تجيب قصص الفراسه كلها اللي في الدنيا كلها مش هتلاقي واحد زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لان ده راجل موفق وارجعوا للحلقات الماضيه الحلقتين ثلاثه اللي فاتوا دولت وشوفوا اراء وكلام عمر وحكايه ان هو عنده من علم النبوه، عنده من علم النبوه. الرسول صلى الله عليه وسلم شرب اللبن وادى الفضله في الرؤيه لعمر بن الخطاب وقال او اولته العلم، فده عنده من علم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنده من علم النبوه. ولو كان بعد النبي كما يقول صلى الله عليه وسلم لكان عمر بن الخطاب دي مكانه مش عاديه. فهو شاف عمرو بن العاص كده، لقط الحوار من شكل عمرو بن العاص هو داخل، فقال والذي نفسي بيده، يعني عمر ما حضرش المجلس، فبيقول له والذي نفسي بيده، لكأني أنظر إليك يا عمرو وإلى أصحابك حين أخبرتهم بما أمرنا به من حفر الخليج، فثقل ذلك عليهم وقالوا يدخل هذا ضررا على أهل مصر، فنرى أن تعظم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له إن هذا الأمر لا يعتدل ولا يكون ولا نجد له سبيلا. يعني سبحان الله، مخابرات ربانية. عنده يعني عنده فراسة أقوى من أي مخابرات أو عيون. فعجب عمر من قول عمر وقال صدقت والله يا أمير المؤمنين. هروح منك فين؟ صدقت والله يا أمير المؤمنين، أنا ما أقدرش أكذب عليك في حاجة زي كده، لقد كان الأمر على ما ذكرت. فعلا ده رأيهم وده اللي حصل بيننا يعني. فقال له عمر انطلق يا عمرو بعزيمة مني حتى تجد في ذلك. بسرعة خلص هذا الخليج اللي بقول لك عليه، ولا يأتي عليك الحول حتى تفرغ منه إن شاء الله. في سنة عايزة تكون حفرت الخليج ده، في سنة تكون حفرت خليج من النيل لحد السويس. على فكرة رجعوها على الخريطة، صعب صعب، مشوار كبير، يعني بتكلم في 120-130 كيلو في الصحراء، فموضوع في مشق. فانصرف عمرو وجمع لذلك من الفعلة العمال ما بلغ منه ما أراد، ثم احتفر الخليج الذي في حاشية الفسطاط. ليث بن سعد عارف مكان الخليج، فبيوصف الناس اللي بيحكي لهم الخليج الذي في حاشية الفسطاط الذي يقال له خليج أمير المؤمنين. اتعرف هذا الخليج باسم خليج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خليج أمير المؤمنين. فساقه من النيل إلى القلزم إلى خليج السويس، فلم يأتي الحول حتى جرت فيه السفن. ما شاء الله، سنة واحدة تحفر الخليج. فحمل فيه ما أراد من الطعام إلى المدينة ومكة، فنفع الله بذلك أهل الحرمين وسمي خليج أمير المؤمنين. يقول الليث بن سعد ثم لم يزل يحمل فيه الطعام حتى حمل فيه بعد عمر بن عبد العزيز. قعد عمر بن عزيز حكم من 99 ل 101 هجرية، عمر بن الخطاب ميت سنة 23 هجرية، فقعد شغال لحد يعني عهد عمر بن عزيز، وبعديه بعد عهد عمر بن عزيز، ثم ضيعته الولاة بعد ذلك فترك وغلب عليه الرمل فانقطع، فانتهى الخليج واختفى مع الوقت. هقول لكم اختفى امتى. وقيل ان صاحب الفكرة كان عمرو بن العاص، في رواية تانية بتقول ان عمرو بن العاص هو صاحب فكرة الخليج مش عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي قال الفكرة. المهم ان هم في الاخر حصل الحوار ده وتم حفر الخليج. الخليج اتحفر ازاي بسرعه كده؟ يعني ازاي في سنه تحفر خليج قناه السويس؟ اتحفرت في 10 سنين تقريبا من بورسعيد للسويس، ومع التقنيات اللي موجوده في زمن حفر قناه السويس القرن 19 الميلادي. احنا هنا بنتكلم على القرن الكامل الميلادي، السابع الميلادي، يعني في فرق، بتتكلم على 12 قرن، يعني فرق طويل جدا. فالتقنيات اختلفت ومع ذلك خدت 10 سنين عشان تحفر من بورسعيد بحر الأبيض المتوسط للسويس البحر الأحمر، لكن هنا اتحفر في سنة. ليه اتحفر في سنة؟ اتحفر في سنة لهذه القصة. أتى رجل إلى عمرو بن العاص من القبط من أهل مصر، لما شاف عمرو بن العاص عايز يحفر خليج من النيل للقلزم، جاله قال له أرأيت إن دللتك على مكان تجري فيه السفن حتى تأتي إلى مكة والمدينة أتضع عني الجزية وعن أهل بيتي؟ أنا هدي لك مصلحة كبيرة جدا، هقول لك على طريقة تحفر بها الخليج من النيل للقلزم بسرعة. هقول لك على مكان تجري فيه السفن بسهولة، لكن تضع عني الجزية أنا وأهل بيتي. فقال نعم، وافقوا عمرو بن العاص. فدله، دلوا عليه بقى، دلوا على القناة القديمة التي كانت موجودة في هذا المكان. كان في زمان زمان 1850 قبل الميلاد، سيزوستريس أو سنورست الثالث أحد فراعنة حفر القناة دي، قناة مشهورة جدا في تاريخ اسمها قناة سيزوستريس. حفر قناة من النيل للقلزم، من النيل لخليج السويس، وهذه القناة كانت مستعملة وتساهم في التجارة المصرية إلى شرق أفريقيا، إلى الصومال وإلى غيرها عن طريق البحر الأحمر، فموجودة. وبعد كده اتردمت هذه القناة مع الوقت، وجيت تراجان اللي هو الإمبراطور الروماني المشهور في القرن الثاني الهجري، اللي هو عمل حصن بابليون أو جدد حصن بابليون، اتكلمنا عليه قبل كده. جه بعد كده جدد حفر القناة تاني، وجه هادريان بعده اللي هو الإمبراطور اللي بعده استكمل حفر القناة. فالقناة كانت موجودة في القرن الثاني والثالث الهجري الميلادي، القرن الثاني والثالث الميلادي اللي هو في عهد الإمبراطور تراجان ثم هادريان، وبعد كده اتردمت مع الوقت. الراجل القبطي ده عارف مكان الحفر، عارف ان انا ان هي محفور هنا القناه اتردمت بالرمال، لما اشيل انا الرمال ديت من القناه اللي بالفعل موجوده محفوره هيبقى اسهل ألف مره ما احفر القناه ابتداء. وبالفعل لما سيدنا عمرو بن العاص وافقوا على كده دلوا على محاور القناه فاستكملوا او استرجعوا تاني القناه القديمه اللي موجوده، وتم بالفعل حفر القناه وتوصيل النيل بالقلزم. ديت قصة. واستمر على فكرة هذا الخليج موجود، خليج أمير المؤمنين، لحد ما انتهى في عهد أبي جعفر المنصور اللي هو الخليفة العباسي الثاني، حكم من سنة 136 ل 158 هجرية. ففي زمن أبو جعفر المنصور قامت ثورة في مكة والمدينة على الدولة العباسية، وكان بيأتي هذه الثورة مدد من مصر، وبيأتي المدد عن طريق خليج المؤمنين، خليج أمير المؤمنين، بيأتي من النيل إلى القلزم إلى مكة والمدينة. فالمدد الذي يأتي هذا أعطى فرصة أن الثورة تستمر ويعني تطول على الدولة العباسية، فأمر أبو جعفر المنصور بردم هذا الخليج عشان يمنع المدد ده ويمنع حدوث الثورات مرة تانية. وبالذات طبعا في أول الدولة العباسية كانت فيه ثورات وفيه انقلابات كتير على الدولة العباسية، فأمر بردم هذا الخليج. ولما ردم هذا الخليج في عهد أبي جعفر المنصور لم يعد يعني يحفر بعد ذلك لحد بقى موضوع قناة السويس زي ما انتوا عارفين. فدي قصة إغاثة مصر للمسلمين في عام الرمادة، وهي إغاثة عظيمة جدا قدرت عند عمر بن الخطاب، التقدير اللي خلاه بعد كده يحاول يحافظ على استمرارية الأمر بحفر خليج المؤمنين. وبيورينا دور مصر المؤثر الحيوي من أول لحظات دخولها في الإسلام. يعني هذا الدور اللي بنتكلم عليه ده مش مجرد خراج أتى، مش مجرد سعة في العيش، لا، ده إنقاذ وإغاثة للأمة الإسلامية في أزمة كبيرة جدا من الأزمات، وظلت الحمد لله مصر على هذا العهد منذ ذلك الزمن. ديت الحلقة الأخيرة في فتح مصر، احنا كده استكملنا الفتح في 50 حلقة، ممكن تراجعوها تاني وتالت ورابع عشان تستوعبوا الصورة كلها على بعضها. ان شاء الله هجتهد ان انا احاول اعمل لكم حلقة ملخصة تجمع حلقة جامعة يعني كل فتح مصر في حلقة واحدة تدينا صورة عن المحطات الرئيسية، وممكن نعمل الكلام ده ان شاء الله كمان مع بقية الفتوح زي فتح الشام او فتح العراق او فتح فارس او شمال افريقيا او غيره، يبقى عندنا حلقة مجمعة. نتمنى ان ربنا يبارك لنا في الوقت ويبارك لنا في العلم ونقدر نعمل هذا الأمر. وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم على إجابة سؤال في غاية الأهمية، والسؤال ده تجميعة من الفتوح اللي احنا بقالنا بنتكلم عليها دلوقتي. احنا في النهاردة في الحلقة 131 من حلقات الخلافة الراشدة، تكلمنا فيها على فتوح الشام، وتكلمنا على فتوح العراق، فتوح فارس، وتكلمنا على فتوح مصر وجزء من شمال أفريقيا لما فتحنا ليبيا. السؤال بيقول ليه الشعوب أسلمت بسرعة قوي أول ما دخل الإسلام إلى هذه البلاد؟ ليه غيرت عقيدتها من النصرانية إلى الإسلام أو من المجوسية إلى الإسلام بمجرد ما دخل الإسلام إلى هذه البلاد؟ هي ملاحظة يعني بتحتاج إلى وقفات، وقفات طويلة. هناخد حلقة 2-3 في تفسير أو إجابة هذا السؤال، نعرف لماذا أسرعت الشعوب باعتناق الدين الإسلامي بمجرد دخول الجيوش الفاتحة إلى بلادها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.